الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح الفية الزين العراقي للإمام السخاوي في كتابه فتح المغيص، من حيث انتهينا في الدرس الماضي. تفضل عم شيخ سعيد. نسي طبعا. لا اقرا لا الصحيح زائد على الصحيح. اقرا الابيات الابيات دي احنا هي مش في الشرح، يعني لما تشوفوا انتم مخطوطه من كتاب السخاوي ما تلاقوش فيه الابيات دي. ليه؟ لأنه هو حاطط الأبيات نفسها هو الشرح، فاللي هم طبعوا حطوا هذا المتن اللي هو الأبيات علشان خاطر القارئ يقدر بناء على إن الكلام اللي في الألفية اللي في داخل الشرح ما يقدرش هو يشوفه مستقل، يمكن أن ينظر إليه في هذه الصورة مستقل. لكن الكتاب نفسه فتح المغيص ليس فيه هذا، إنما في شرح العراقي فيه الأول الأبيات وبعدين شرح. تفضل يا مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحاته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدركي على تساهل، وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة والحق أن يحكم بما يليق والبستي داني الحاكم. قال السخاوي رحمه الله تعالى: أي مظانه لا على جهة الحصر أيضا عند ابن الصلاح الذي ذكره لها مع كونه لم يعقد لها بابا لمذهبه فضلا عن غيره. يعني انت لما ترجع لكتاب الإمام ابن الصلاح اللي هو أصل الألفية والشرح، ما تجدش فيه باب أو عنوان للصحيح الزائد على الصحيحين. لكن العراقي لما نظم الألفية وزوائدها عمل هو عناوين تفصيلية حسب الموضوعات. هذه العناوين منها ما يوجد عند ابن الصلاح ومنها ما لا يوجد عنده. فابن الصلاح ليس عنده في معرفة العلوم إذا نظرت إليها عنوانا بعنوان الصحيح الزائد على الصحيحين، ولكن ذكر هذا تفريعا على مبحث الصحيح الذي تكلمنا عن مواضع فيه متعددة، فذكر كده وهو يعني يفرع الأمور. قال: والزيادة على الصحيحين تستفاد من كذا وكذا. والمعروف لحضراتكم جميعا وللدارسين انه عنوانة الموضوعات فيها لها دخل في تفهيم القارئ اكثر مما لو ما ذكرش عناوين وتركك انت تستوعب الموضوع، فتصبح بعد ما تستوعب إذا كان ملوش العناوين دي إنك أنت تعمل له عناوين فرعية تساعدك على استحضار رؤوس الموضوعات أو رؤوس المسائل. واستحضار رؤوس المسائل مهم لدرجة إن مثلا كتاب تدريب الراوي ده فيه موضوعات إذا بحثت عنها بالعنوان نفسه لا تجدها، ولكن إذا قرأت الكتاب تجد المعلومات اللي تدخل تحت هذا العنوان مذكورة ضمن الكلام الشارع. وكتير جدا من كتب طبعت قديما كانت دي يعني عيبها الوحيد، إن هي مش النص نفسه غير منسق وليس له فهرس تفصيلي يرشدك إلى أهم محتوياته، فتضطر أنت إنك أنت لما تقرأ الكتاب كله أو كاملا حتى تقف على مقصودك وتبتدي تعمل لنفسك أنت عنوان جانبي زي العناوين الجانبية اللي أنا عاملها دي، أو أي واحد بيقرأ الكتاب بيعمل لنفسه هو عناوين جانبية حسب تصوره هو للمسائل. فدي كانت خدمة من الإمام العراقي إنه هو عمل عناوين تفصيلية داخل النوع الواحد تساعد القارئ أو المطلع على أنه يتصور مكونات المبحث والقضايا التي تبحث فيه. تفضل يا شيخ. وخذ أيها الطالب بعدما تقرر لك أن الشيخين لم يستوعباه زيادة الصحيح، هو عطف بقى على كده بعد ما قال الشيخين ما استوعبوش وكده، قال وخذ بناء على أن هم ما استوعبوش، طب ما نحصل على الصحيح منين؟ قال من الكتب الآتية: زيادة الصحيح المشتمل على شرطيهما وغيره مما حكم له بالصحة. شوف بقى ازاي، فأصبح الصحيح اللي هو ليس في البخاري ومسلم نوعان، نوع مروي عن الرجال اللي أخرج لهم البخاري أو مسلم أو أحدهما احتجاجا، وهذا يسمى على شرطهم، وأيضا من ضمن ما تكلم في ضابط الشرط أن يكون الحديث بسياق الإسناد نفسه عن الصحابي الموجود في البخاري أو الموجود في مسلم. ولذلك الإمام الدارقطني لما عمل الإلزامات رتبها على المسانيد، فيقول مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر هذه الترجمة أخرج البخاري ومسلم بها أحاديث كذا كذا، وفاتهما أحاديث بهذه الترجمة لم يخرجها، فيحط مالك. مالك طبعا بيروي عن نافع ويروي عن غيره، لا هو مالك اللي الشرط مالك يبقى عن نافع، ونافع يبقى عن ابن عمر، فهذا هو اللي يسموه شرطه. ولذلك بعض الكتب أو المؤلفين بدل ما يقولوا شرطه يقولوا على رسم البخاري أو على رسم مسلم، وقصدهم بالرسم يعني التراجم الموجودة في الإسناد كما وقعت في الكتابين سواء البخاري سواء مسلم. النوع الثاني أحاديث ليست مخرجة برجال الشيخين ولا أحدهما، ولكن الذي حكم بصحة الحديث المروي بها يرى أن شرط الصحة متوفر فيها، يعني أن تعريف الحديث الصحيح الذي قرأناه جميعا ما رواه عدل ضابط أو ما رواه ثقة عن ثقة من غير قطع في الإسناد ولا شذوذ ولا علة، هذا الشرط البخاري ومسلم طبقوه بشروطه، وإحنا بعدين نقدر نجيب من كتب التراجم إسناد مثلا موجود في مسند الإمام أحمد، موجود في مسند أبو يعلى الموصل، موجود في معجم الطبراني، موجود في أي كتاب، ونطبق عليه الشروط من واقع كتب التراجم، فيقال في هذه الحال إن هذا حديث صحيح أو إسناده صحيح، ولا يربط لا بشرط البخاري ولا بشرط مسلم ولا بشرط غيره. لأنه الذي حكم بوصوله إلى درجة الصحة هو العالم نفسه الذي حكم. وهذا النوع الأخير هو اللي معظم رسائلنا العلمية قائمة عليه الآن، لأن إحنا لما بندي بحث بيطلع فيه أسانيد، مثلا مسند البزار، مسند أبو يعلى الموصلي، مسند الإمام أحمد، مسند الحميدي، بيطلع فيه أسانيد أو رجال ليسوا داخلين في رسم الصحيح اللي هو واحد عن واحد عن واحد. فإحنا بنجيب الناس دي الموجودين وبنفتح كتب التراجم وبنبحث عن أقوال العلماء فيهم، فإن وصلوا إلى أن كل منهم ثقة ووصل الإسناد إلى أنه ليس هناك ما يخالفه عشان يوجد الشذوذ، أو أن فيه انقطاعا حتى يوجد الإعلال بالانقطاع، نقول والله الحديث بهذا الإسناد صحيح. فيه ناس يقول لك لا، ما تحكمش إلا على الإسناد بس. طبعا هو يعني قول صحيح لكن يراد به معنى غير مستقيم، لأن معنى أن أنا أحكم لك على رجال الإسناد أن أنت لو تقدمت في دراسة الحديث بنجيب لك هنا إسنادين متعارضين بين وصل وإرسال، وإذا درست إسناد الحديث الموصول تجد أنه مستوفي شروط الصحة لكنه معلول، لأن الراوي الذي روى المرسل اشترك مع هذا في مدار وخالفه بالإرسال بدلا من الوصل. ولذلك الحافظ ابن حجر يقول اغتر فلان الفلاني بظاهر الإسناد فصححه وهو حديث معلول. فلذلك احنا لما بنيجي نعلم الباحث الآن بنقول له لا، اكتشف الشذوذ والعلة كيف؟ نقول له خرج الحديث. إذا خرجت الحديث يظهر لك إن كان فيه خلاف بتعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف أو زيادة راوي ونقصه أو إبدال راوي براوي، يظهر لك من التخريج. فطالما إني بنقول لك ادرس الإسناد بعد ما خرج، والأصل في التخريج اللي هو يكشف العلة هو التخريج المستوعب. في واحد يقول لك إيه، لا لا أنا ما خرجش إلا بالكتب التسعة بس، فيه مرينا احنا بحاجات زي كده في وقت من الاوقات، وكانوا مشايخنا يقولوا كفايه بالبركه، وهو فعلا ساعه ما كانوا بيقولوا لنا كده كان بركه، لان ما كانش فيه اصلا بركه. فلذلك لما نكون بنقول لك خرج الحديث من اقصى ما تستطيع ان تصل اليه من المصادر، واكتشف لنا انه كان فيه تعارض بالوصل والإرسال اللي هو بيحقق الشذوذ ولا لا، بعد ما خرجت وطلع إن مفيش، ما نقولكش بقى لا أحكم على رجال الإسناد بس، لا، زي ما بيعمل ابن عدي وزي ما بيعمل الإمام الترمذي وزي ما بيعمل غيرهم من العلماء، الحديث بهذا الإسناد كذا. وما دمت قيدت الحكم بالإسناد الذي درسته لا تسريب عليك. أما أن يقال بعض الرسائل تجينا وما زال لحد الآن الأساتذة الأفاضل اللي هم بيتولوا العملية التعليمية في دراسة الأسانيد يقولوا لا يا ابني ما تقولش دراسة الإسناد، قول ترجمة الرجال أو رجال الإسناد. ليه؟ لأنه هو معلموش الإرسال يجي إزاي، معلموش الانقطاع يحصل إزاي في الإسناد، بيدرس هو كل راوي على أنه هو وحدة مستقلة، لا له دعوة باللي وراه ولا باللي قدامه، حتى لو لقي في الترجمة يرسل يقول له عديها. وهو يعني أنا بقول الكلام ده أحياناً في الزملاء اللي هم يقولوا ده أنت بتشتمنا، لا أنا ما بشتمش، أنا بدافع إن إحنا تعلمنا وقت ما كنا مفروض قبل ما نقعد القعدة دي تعلمنا في الحدود دي. بس في الوقت اللي أحمد شاكر خارج سور الأزهر كان بيحكم على أحاديث مسند أحمد، وكان بيحكم على أسانيد أحاديث الترمذي، وكان بيخرج بالمتابعات. إنما تهب ريحه وتخش الأزهر لا. ليه؟ لأن مع أن أبوه كان وكيل الأزهر، هو رجل مش دخيل على الأزهر، لأن هي صعبة شوية، ولأن أصلا أساتذة أصول الدين لما جاءوا الأول مرة جاءوا من كلية الشريعة. فما جاءوا من كلية الشريعة هم درسين حديث ومصطلح، لكن يعني الحاجة اللي تمشيه يعرف المرسل، يعرف المنقطع، يعرف، لكن يعرف المعلي لا. كل العلل مزاحة بأن الزيادة من الثقة مقبولة خلاص، وهذا كلام الأصوليين وما فيش إشكال أبدا. تروح للحافظ ابن حجر لما جمع حديث ماء زمزم لما شرب له تلاقيه يقول لك لا، كلام ده ما يمشيش عند المحدثين. لكن طب مين بقى اللي كان يعلمنا ساعتها المحدثين؟ ما كانش ممكن. الحمد لله الآن أنا يعني عاصرت المرحلتين، أعتبر أن علم الحديث يعني في مصر الآن مثلا زاد 5 أضعاف، أصبحوا يعني يتركوا صحيح في تجاوزات وفي لخبطة وفي كذا، لكن اسمنا إيه؟ ما عرفناش أن ده غاية الحدود. الشيخ الغماري كان عنده كتاب من زهد البيهقي، هو الثاني في العالم حسب الفهارس، مفيش نسخة واحدة مسندة واللي عنده دي عشان يخدم بها المسلمين، حذف أسانيد. إن نلاقي النسخة بقى اللي كانت عنده اللي هو حذف منها ما نلاقيش حد الآن، موجودة النسخة في مكتبته خطية محذوفة الأسانيد. ليه؟ لأن كان خدمة جميلة جدا إنك تحذف الأسانيد وتريحنا منه. كان هكذا يعني نعمة لما أقول لك عن ابن عمر أبقى يعني اديتك الإيه. فلذلك هذا النوع الأخير هو النوع اللي هو مسؤوليتنا الآن، واللي احنا بنحاول بقدر الإمكان إنه ينمو على أسس سليمة، ليس هزيلا ولا أيضا متجاوزا، لا إلى التساهل ولا إلى التشدد. فأصبح التصحيح اللي بعد الشيخين نوعين، إما على شرطهما أو شرط أحدهما، وإما بلغ هو في حد ذاته شروط الصحيح وإن لم يدخل لا في شرط دول ولا في شرط دول. وأول من طبق هذا يعني عمليا في كتاب في إيدينا الحاكم بالكوب، تلاقيه عنده بالكوب كتير، بحيث لو ربنا شرح صدرك وقريت لك مجلد كده على الريق يقوم ايه يقعد في عصر، محدش يجرك تقول له لا يا عم لا فيش كده. لكن طول ما فيش اي حاجه هنا اي واحد يجرك تمشي وراه، تقرا مجلد تفوق تبص تلاقيه كنت أعمى وفتح. ليه؟ لأنه يقول على شرط البخاري، يقول على شرط مسلم، يقول على شرط الشيخين، يقول هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ولا يربطوش بقى لا بهذا ولا بهذا. صحيح له في هذه الأحكام تجاوزات وأخطاء وتعقبات من هنا لغاية بكرة، لكن إحنا بناخد المنهج بس نشوف عمليا كيف أن الحديث على شرط الشيخين، كيف أنه على شرط مسلم، كيف أنه على شرط البخاري، كيف أنه صحيح ولم يخرجه. وهو ده الكلام اللي مذكور هنا، إما أنه على شرطهما أو شرط أحدهما، أو أنه صحيح بضوابط الصحيح دون ارتباط بشرطهما أو بشرط أحدهما. تفضل يا مولانا. إذ أي حيث تنص صحته من إمام، تنص يعني يصرح بها وقال صحيح أو إسناده صحيح، ده اسم النص. اللي هو منكم دايما لا أمل، لأن أقول لإخواننا المحدثين إحنا مرميين من بقية التخصصات إن إحنا ناس حشوية أو يعني نصيين جامدين على النص. اقرأ لك كتاب صغير مختصر في علم أصول الفقه بس يكون كامل عشان يديك الشسيه العام لعلم الأصول، يعرفك إيه معنى كلمة النص، وإيه معنى ظاهر النص، وإيه معنى مفهوم النص، وإيه معنى مفهوم المخالفة، بحيث أما تقرأ الكلمة تعرف دلالتها ما. في كتاب صغير للحنابلة في أصول الفقه اسمه البلبل، فأنا كنت أقول للطلاب حدش فيكم يحب البلبل لوجه الله. ليه؟ لأنه حوالي 120 صفحة ومختصر ويدي لك الإطار، من غيره أي لفظ يجي معاك تبص تلاقيك أنت إيه بلمت لمؤاخذة، يعني معاكش مفاتيح. تفضل يا مولانا. فداء معنى تنص يعني أن يصرح بأنه صحيح. والشيخ الصنعاني له كلمة كويسة في هذا الموضع، يقول إن قول العالم إن هذا الحديث صحيح هي شهادة منه بأنه وجد شروط الصحة متوفرة في هذا الحديث، وهو اللي على ضوء كده بنقول إن الحكم بالصحة توثيق للرواة، لأنه ما دام أنا عالم وبشهد إن السند ده استوفى شروط الصحة وجدت فيه، فهو كأني أقول إن كل راو من رواته ثقة محتج به لا مغمز فيه. من وجهة نظري طبعا، مش لازم إنه يكون من وجهة الأنظار جميعا، لأن الثقات المتفق على توثيقهم ليسوا هم الأصل أو الكثيرون، إنما بيبقى بناء على ما يترجح من الأقوال. والشيخ الذهبي عامل كتاب إيه أنت كل ما فيه إيه وهو موثق، يعني والراجح توثيقه، والمثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، العمل على توثيقه. تفضل يا مولانا. حيث تنص صحته من إمام معتمد كأبي داود. طبعاً إمام معتمد دي هي مهمة، لأنه إحنا بعد ما يعني نهضت دراسة الحديث أصبح كثيرون يعرضون أنفسهم للتصحيح والتضعيف دون أهلية، فلابد إحنا مضطرين نقول لا، كل صنعة موجودة الآن ومعروضة على الناس يفرقون بين الجيد والرديء. وإذا قلت لمن يتصدى لهذا أنت بدري عليك يزعل منك، يقول لك أنت محقرني في نظرك، ده أنا عملت، ده أنا سويت. يا عم إحنا ما قلنا لكش حاجة، لكن بس تريث شوية لغاية ما أحكامك تبقى يعني قريبة إلى الصواب ولا يستدرك عليها كثيرا، لأن ربما يكون حولك من الناس من يثق في في في في في علمه فيقلدك فتشتد الفتنة. تفضل يا شيخ. من إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي. طبعا أبو داود في السنن اللي يقراه منكم على مهله يلاقي إن فيه أحاديث هو بيصحح، يعني فيه حديث اللي هو برقم 3526 اللي هو حديث أبو هريرة في الرهن، الشيء الذي يرهن ويكون نفقته وأكله وشرابه حكمه كذا، فهو بعد ما أخرج الحديث قال وهو عندنا صحيح. ولو بقى خلال الكتاب تصحيحات كهذه، وإن لم يلزم نفسه بالحكم حديثا حديثا كما صنع الترمذي مثلا، ولذلك هو ذكر أبو داود وبعدين الترمذي وبعدين النسائي نفسه له برضو تصحيحات، لكنها إيه ليست كثيرة إنما موجودة، ويمكن أن تكون في المواضع التي لم يصحح أحد هذا الحديث بهذا الإسناد، لأن بعض ما صححه أبو داود تجد أنه عند البخاري بس مش من نفس الطريق اللي الإمام أبو داود، يعني شيخ أبو داود وشيخ شيخه تلاقيهم مش من رجال البخاري ومسلم، لكن من عند البدار اللي هو تجتمع فيه الطرق تلاقيه موجود في البخاري وأنه هو الحديث مخرج في البخاري. فالفرق بين تصحيح أبو داود في هذه الحالة وبين تصحيح البخاري إنه هو أبو داود صحح لك الراويين اللي من عنده هو ولهم مش عند البخاري، فيبقى هو شارك البخاري دليل على إن نظره مثل نظر البخاري في هذا الجزء من السنة. ثم زاد إنه هو قال لك شيخي وشيخ شيخي، أنا أرى أنهم وصلوا درجة الصحة، لكن أيضا لا يلزم من هذا إن شهادة عالم بأن وصل درجة الصحة ألا يخالف، لا يخالف، وإحنا بعد ما بنرسي القواعد دي بنرجع نقول اللي هو بيوصل معانا إن إذا حصل خلاف كيف تتصرف، كيف ترجح بين الأحكام المختلفة على الحديث الواحد. والإمام أبو داود أخرج حديثا في سننه في موضعين، أحدهما بإسناد حسن والثاني بإسناد صحيح. فالإمام النووي في الموضع اللي هو هو المتن واحد، ما هوش مختلف، لكن هو خرجه في موضعين بإسناده. فالإمام النووي هو طبعا ما كانش عنده، هو المحروس اللي عندكم ده ما كانش الحاسب ده ما كانش هو يقلب، فهو قلب مرة لقى السند الصحيح فحكم على الحديث بأن إسناده صحيح، جاي قلب مرة تانية وهو بيشتغل في شرح المجموع ليه الإسناد الموضع اللي هو فيه إسناد إيه حسن فحكم عليه بأنه حسن. فالشيخ الألباني رحمه الله لما جاء يكتب صحيح أبو داود قال إن النووي أصاب في الموضع الأول وأخطأ في الثاني، هو ما أخطأش، هو الحديث مروي بسندين. أيضا الشيخ رحمة الله عليه ساعة ما كان بيكتب كده ما كانش معاه الحاسب يجمع له مواضع الحديث في الكتاب، فقال إن النووي أخطأ في الحكم بالتحسين وأصاب في الحكم بالتصحيح، هو مش كده، هو أصاب في الموضعين لأن الحديث مروي في السنن بإسناده، فلما لم يجد الشيخ إلا الموضع اللي فيه الصحة خطأ النووي. فلذلك يختلف الإسناد درجته بحسب ما يوجد فيه من رجال. تفضل يا شيخ. والدارقطني والخطابي والبيهقي وغيرهم من أصحاب الكتب الشهيرة فيها. طبعا حكاية الشهرة هي نسبية، يعني قد يكون الكتاب مشهورا في بلد خاصة في الفترات السابقة ولا يكون فلذلك انه الـ يعني النظرة في الأحكام يجب أن تكون يعني متمكنة بحيث أنه لا يكثر فيها الاستدراك. وكذا في غيرها إذا صح الطريق إليهم، كما إذا وجد فيها عقيدة. هو بقى اشتراط الشهرة نسبية كما قلنا، فمثلا صحيح ابن السكن ده موجود في الكتب، الناس تحول عليه، الشيخ ابن الملقن يحول عليه، والشيخ ابن حجر، والشيخ ابن عبد البر، ومؤلف الكتاب ابن السكن ده مصري، لكن المغاربة هم اللي حملوا الكتاب، فأصبح ما تلاقيش المصريين كتير يخرجوا منه، تلاقي المغاربة يخرجوا منه بالإسناد. فشهرة الكتاب في المغرب أكثر من شهرتها في مصر اللي هي بلد العالم نفسه، فلذلك الحكم بالشهرة هو حكم نسبي. روايات النسائي، رواية حمزة الكناني مشهورة جدا عند المغاربة وفيها أحاديث زايدة من 1 لغاية 50. احنا الروايات اللي عندنا اهل مصر في اقل شهرة، فكانت الشهرة تحصل في موضع دون موضع، خاصة في الايام الاولى من حياة المسلمين عندما كان التواصل ليس متاحا الا بالرحلة ولقاء الناس او الاجتماع في الحج ونحو ذلك. وكذا في غيرها إذا صح الطريق إليهم كما إذا صحة الطريق بقى إليهم دي هي المشكلة الآن، إنه معنى حديث ماء زمزم لما شرب له، فأما تفتح أنت الكتب يقول لك صححه سفيان وصححه فلان وصححه فلان، تدور على الكتب اللي هم صححوه فيها فضلا عن انك انت تلاقي لك سند اليه ما تلاقيش. فالشيخ ابن حجر لما سئل في الجزء اللي هو خرج فيه ماء زمزم ده قال والله السائل قال له ينسب التصحيح للدمياطي، فالدمياطي صححه فيه، قال والله انا ما شفتش. الشيخ ابن الملقن لأنه كان عنده كتب قال أنا شفت فعلا تصحيح الدمياطي وجاب نص كلام الدمياطي، لكن برضه ما قالش فين، مش لشيء، لأنه ما كانوش يدور في ذهنه من المسلمين هيخسروا هذا التراث، كانش في متصور خالص، كان فهمهم المسلمين هيفضلوا كده بعلمهم بخيرهم إلى أن تقوم الساعة، مع ان علامه الساعه يفشو الجهل، لكن هو قال لك ايه ربنا يستر. فاما قالوا المسلم انت بتخرج للضعفاء في كتابك اللي شرطت الصحه ده ليه؟ قال والله ده السند اللي لقيته والحديث معروف عند الثقات. فين؟ في الكتب اللي بره. طب ما الكتب راحت يا عم الحاج. قال والله انا ما كنت اتصور ان تزول دوله المسلمين حتى ينحسروا يوما كل يوم. فحكاية الشهرة هي يعني مش شرط أساسي، إنما أن يكون معروفا بدلا من الشهرة دي. لأن إحنا هو دلوقتي هو ما كانش مشهور عندنا ابن السكن وبنصحح عليه، وبنجد من يقول إن الزيلعي، الإمام الزيلعي متوفى سنة 762 وكان هنا في مصر، يقول إن ابن السكن متساهل في التصحيح، يعني معناته إنه شاف الكتاب. إيه انت بقى دلوقتي دور عليه بأي مناقيش ما تلاقيش حرف واحد. فالشهرة أحسن منها لو نقول كتاب معروف. فضل. كما إذا وجد ذلك عن يحيى بن سعيد القطان وابن معين وغيرهما. صحة الطريق بقى إليهم دي إنك لما تجيب سؤالات ابن محرز أو سؤالات الدوري تجد إن في هو كتاب للتراجم والجرح والتعديل، لكن تلاقيه يحكم بالصحة على بعض الأحاديث. فنقول له طيب دلوقتي إحنا لقينا ابن معين أهو صحة، يقول لك لا، لا بد أن يكون لك سند من بداية ما أنت موجود الآن لغاية ما توصلنا لابن معين، لأن إحنا بنحكم بالصحة. فإن كانت وجادة نغير تاني الحكم. وهي دي النقطة اللي اصطدم بها ابن الصلاح لما قال مفيش تصحيح، وهي أيضا اللي شوشت عليه لما قال مفيش تصحيح، لأنهم قالوا له أنت دلوقتي حديث ماء زمزم ده سفيان بن عيينة حكم بصحته. فين؟ زي ما قلت حضراتكم إن هو الشيخ ابن حجر عد كتب وقال أنا إيه لا للسبكي شفت تصحيحه، ولا الدمياطي شفت تصحيحه، ولا ابن الجوزي شفت تصحيحه. أمال شفت فين؟ قال والله أنا شفت في كتاب المجالسة للإمام الدينوري اللي هو متوفى 333 إن الحديث مذكور، ومذكور إن سفيان بن عيينة صححه في قصة معروفة، يعني إن هم اجتمعوا في الحرم وهو امتنع أن يحدثهم، فقالوا له أنت مش امبارح قلت إن حديث ماء زمزم لما شرب له صحيح عليه؟ فواحد قال له أنا شربت الوقت قارورة بحالها من أجل أن تحدثني بمئة حديث. ادي الحيله اللي جابوها لنا، فحتى ما فيش اسناد. يعني لما حكم سفيان في القصه دي اللي هي مسنده، القصه الدينوري دي هي اللي موجوده الان مرويه بالاسناد في المجالسه، كتاب المجالسه بتاعه اظن الجزء الاول، بس الصفحه مش معايا الان. لكن هو ده المستند، ان سفيان ابن عيينة صحح حديث ماء زمزم لما شرب له. طب هم بينزعوا في الموضوع ليه؟ قال لأن سفيان ابن عيينة ملوش كتاب في الحديث، له أجزاء ولا فيش فيها هذا الحديث. أيضا الحكم اللي صدر منه مش على سند معين، هو حكم على المتن، يعني إن شاء الله يوجد له سند بعد ذلك. الشيخ ابن الملقن لما جه في البدر المنير يخرج الحديث، قال الدمياطي، جاب نص الدمياطي بس ما قالش فهمه الكتاب، وقال إن ابن الجوزي ذكروا في كتاب الأزكياء، وقال في وقت من الأوقات دخت على الكتاب ده عشان أشوف هل ابن الجوزي لما ذكروا في الأزكياء ذكروا بسند ولا بدون سند. فأخيرا لقيت الكتاب، ولقيت إن ابن الجوزي ذكر الحديث بدون إسناد إلا من الحسن بن عمارة عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن القصة. فأصبح ما ذكره ابن الجوزي لا يفيدنا لأنه ما فيش سند أصلا. ولذلك هو شرط هنا إيه؟ أن يكون لنا سند متصل إلى هذا الإمام الذي صحح الحديث. أما أن نقول بالوجادة فيبقى ما معناش أصلا مستند. فقالوا طيب إحنا نستثني من هذا صحة الإسناد أن يكون الكتاب مشهور. فشهرة الكتاب تغني عن إيه؟ عن إسناده إلينا. طبعا ده شرط هم مضطرين يعملوه، مش هو الأصل، لكن الاحتياج إلى السند يوصلنا لسفيان بن عيينة أنه حكم بصحة الحديث هو الذي جعل الشيخ ابن الصلاح يحكم بأنه مش ممكن التصحيح، وغيره يقولوا أنه هو ممكن التصحيح أو يستدرك عليه. فالحافظ ابن حجر قال له طيب إذا كان أنت بترى أنه الحجة زي ما هيجي بعد كده، أنه الإسناد اللي بنصل إحنا به إلى الحكام دول فيه يعني مطعن، طب ما هو إحنا أيضا محتاجين السند المتأخر ده عشان نحصل على أحكام المتقدمين. فإحنا وصلت النتيجة إلى أنه لا بد من أن يدرس إسناد المتأخرين، إن لم يكن للتصحيح والتضعيف فليكن لنقل أقوال المتقدمين بإسناد صحيح إلينا يمكن أن يعتمد عليه. فبيقول بقى كده إذا صح الطريق إليهم. فإحنا لما نجيب دوقت السند الموجود في المجالسة للدينوري وندرسه نشوف هل فعلا صح الطريق إلى سفيان بن عيينة أنه صحح الحديث ولا لا، لأنه لما جمع الحافظ ابن حجر طرقه ما لقيش طريق فيه تصحيح، أقصى ما فيها أنه حسنه بطريقين لغيره، أما صحة قال لا ما لقيتش خالص. فأصبح الحكم بالصحة ده في حديث ماء زمزم مهم، لكن عايزين سند يوصلنا لسفيان أنه هو حاكم فعلا بالصحة. وبعد ما يوصل لكده نقول طب ما هو لما حكم ما ذكرش إسناد معين، فمن تصحيحه بالأسانيد اللي معاكم دي ما عليهاش برضو دليل. إن كان بمجموع الطرق يعني لازم لما نبحثها تطلع فعلا من درجة الصحيح لغيره. فلذلك اشتراط أن يتصل السند من الذي حكم إلى الإمام اللي هو من القائل إلى الذي حكم هو أيضا يحوجنا إجبارا إلى أننا ندرس أسانيد المتأخرين، وهو ده اللي الشيخ ابن حجر رد بيه على ابن الصلاح رد في محله فعلا. تفضل يا مولانا. وغيرهما ممن لم يشتهر لهم تصنيف خلافا لابن الصلاح فيما عدا الكتب الشهيرة بناء على مذهبه من عدم إمكان التصحيح في الأزمان المتأخرة لاستلزامه الحكم على السند الموصل إليهم بالصحة، وما وقع في كلام النووي رحمه الله من التقييد بالتصانيف تبعا لابن الصلاح. هو قال يعني ان احنا عشان كده ناخد الصحيح من كده عالم في تصنيف له او في مصنفاته، فقالوا طيب افرض في ناس اللي خشع ما فيش مشاكل، اللي خشع هو ديته انه ما يدن الاذان هيتوضى، لكن بس ايه يشوف لناش رؤية تكون سيئة ولا حاجة، أو يمسك في اللي جنبه إذا كانت الرؤية كده لا، وما عرفش أنا طبعا بقى النعت جا منين، لكن أهو فضل يعني اللي هو خشع أنا شايفه، فإن عرف يغسل وشه ولا كده يبقى كويس. كأنه للاكتفاء بما صححه بعد من الإمكان. أيوة هو بيقول لك إيه إنه من التقييد قال المصنفات وبعدين رجع قال تاني إيه إنه ما يمكن الوصول إليه من الوسائل اللي توصلنا إلى ذلك. طبعا ابن الصلاح هو متوفى سنة كام؟ 643. الضياء المقدسي لما عمل المختارة وحكم فيها بالصحة لذاته أو لغيره، كان يروي فيها بالإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوفى في نفس السنة اللي مات فيها ابن الصلاح. ده 643 وده 643، وهما الاثنين شوام. فإذا السيف المسلط اللي الناس مسكاه ابن الصلاح قفل، ابن الصلاح قفل، ابن الصلاح قال رأيا وخالفه واقع الموجودين. فلماذا تمسكون على القفل وناسيين الفتح؟ قال لك ما هو احنا اطلاعنا محدود، احنا ثلاث تسطر ونبقى أئمة، مش تطول انت الموضوع وتشوف. لا ده ميت 643 وعمل المختارة ويصحح فيها ويضعف، هو في الشام وابن الصلاح نفس الشيء، يدرس في الحديث ويقول ما فيش تصحيح. الناس اختلفت في توجيه كلام ابن الصلاح، وناس كتبت بحوث ترد عليه وكلام من ده. اللي أنا أعرفه وأعوذ بالله من كلمة أنا، إن ابن الصلاح ما منعش التصحيح والتضعيف اللي بالأسانيد المتقدمة، أسانيد النسائي، أسانيد أبو داود، أسانيد الطيالسي، ده ما منعها. والدليل إن هو نفسه صحح وضعف وحسن بالأسانيد دي في كتابه شرح مشكل الوصية. كلامه أيضا إنه ليه التصحيح ما يمكنش، يفيد إنه هو بيتكلم على الأسانيد المتأخرة مش على الأسانيد المتقدمة. أنت لو ربنا يكرمك وتشوف المجالس اللي هو أملاها بأسانيده هو، صحح فيها وحسن، ولا قالش إن تحسيني ده على حتة وحتة لا. والكتاب الحمد لله الطبع، وكان يعني مهمل في مكتبة الأزهر، وأول ما طلع على المواقع واحد راح نشه، وجزاه الله خير أنه نشه وإيه وحقق، عشان الناس تعرف أنه إن كان هذا الرأي صدر من ابن الصلاح فهو لم يثبت عليه. والمفروض كتب المصطلح اللي احنا عمالين نهري فيها دي تتغير. تتغير ليه؟ على الواقع. يقول لك والله نشوف. تشوف ايه؟ ما احنا فاتحين الدكان اهو. فما صدر عن ابن الصلاح اولا، لو انتوا تقروا الفترة دي اللي كان فيها، كان التتار قد اضاعوا من تراث المسلمين ما افقد الناس الثقة في أنهم يحصلوا على كتاب معتمد. وابن الأسير أما عمل أسد الغابة، ابن الأسير ميت سنة كما محمود ولا عايش؟ أصل أنا بسأله لو موته هيبقى نشوف. 636 على قول الشيخ محمود. فتلاقيه انه هو ما يذكرش الاسانيد في كل ترجمه. ليه؟ قالك الكتب ما كانتش معايا ساعه الفت الكتاب، وان الاسانيد طالت، فانا ايه مره هقول ومره ما هقولش. فالفتره اللي كان فيها ابن الصلاح بيقول الراي ده، كان فعلا العالم الاسلامي قد نكب بالاعتداء والإتلاف لكتبه المسندة، وبذلك قال لك هتجيبوا تراجم الناس دي منين؟ ليه يا عم ما صحاش؟ قال بالأسانيد. قال لأنه ما من كتاب ها هيجي في المبحث التصحيح عنده بعد كده. ما من سند إلا وفيه اعتماد على كتاب الراوي لا على حفظه. تقول له طب يا عم من تعلمتونا من أول ألف به إن الضبط يا ضبط كتاب يا ضبط سطر، فطالما ده بيعول على كتابه يبقى ضبط الكتاب موجود. فأنت بتناقض نفسك ليه؟ أنت من أول ما قلت على الضبط قلت يا ضبط صدر يا ضبط كتاب. كونك تقول هنا إن علة المنع من التصحيح إنه في الأسانيد المتأخرة يوجد وقوله ما من إسناد، يعني ده حصر في مقام لا يمكن الحصر فيه. أما نقول إنه ما من إسناد متأخر إلا وفيه رجل اعتمد على كتابه، ما نقدرش نثبت هذه الايه التعميميه. دليلا لما نجيب دوات المختارة للضياء المقدسي او ما وصل لنا منها هنلاقي ان ده مش متحقق فيه، وهي في نفس عصر ابن الصلاح. ان الاسانيد هي المتاخره دي اللي هو يروي بها الى ان يصل الرسول، منها كتب تعرفها وانا اعرفها واي واحد يعني يكون لبلب شويه يعرفها. يقول لي تبقى انت اذا بتمدح، انت تقول انت لبلب، انا مش لبلب لكن هي جت كده. اما تمسك انت الضياء ده وتقراه على مهلك تلاقي ان هو بيخش على الاحاديث اللي خرجها في المختارة دي من طريق كتب لا تستطيع انت دوقت انك تعرفه دخل من كتاب ايه، غير الكتب الكبيرة هو يخش من الطبراني ومن العلل ومن فلان. لكن مثلا عامل هنا صفحة كده فيها حوالي 100 موضع ما قدرناش نعرف انه هو دخل من طريق اي كتاب. وبالتالي لما يقولوا ايه ده خلاص الاسانيد المتأخرة مش موجودة لان الكتب اللي هي الايه المتقدمة اسانيدها موجودة. موجودة فين يا عم؟ ما تقرأ شوف بعينك، ادي المختار اهو شوفها، هل فعلا ان هي جايه من الكتب اللي محفوظه اتشهرت ولا فيها اجزاء على راي الشيخ محمود مير ولا شافها انس ولا جد؟ فلذلك كلام الشيخ ابن الصلاح هو بناه على راي في وقت ما كتب، وانا اشوف بواقع الامور انه هو غير، بدليل انه حكم في اماليه دي بالتحصيل ولا قالش ان التحصيل ده بحسب القسم اللي هو متقدم، لا ده قال حدثني فلان عن فلان عن فلان هذا اسناد صحيح اسناد حسن. وربما لو وقفنا على بقيه الامالي يمكن كانت ادتنا ايه اكثر، لكن هو مشكل الوسيط يصحح ويحسن بالاسانيد المتقدمه. فكأن الشيخ رحمة الله عليه بعد أن قال هذا تغير أمره إلى أنه وجد أن التصحيح حتى بالأسانيد المتأخرة ممكن بدليل تطبيقه له. وعلينا بقى اللي يحافظ الألفية وابن الصلاح قال لا يمكنه أنه هو إيه يقلب يغير بعدين. يغيرها منين؟ من الواقع موجود ومن صاحب الرأي نفسه. الشيخ السيوطي رحمة الله عليه لما حب يجيب مخرج للحكاية دي في كتابه عامل رسالة هو اسمها التنقيح في مسألة التصحيح وهي مطبوعة، فيقول أنا اللي بان لي باجتهادي وكذا إنه هو منع التصحيح لذاته بس، أما التصحيح لغيره ماشي. طبعا ده مش كلام لأنه هو في الأمالي دي تصحيحه ما نقدرش نثبت إنه لغيره. فلذلك الرسالة كذلك بنيت على أمر نظري مش على أمر تطبيقي. وبذلك يكون إن مسألة التصحيح بناء على اللي ذكرناه ده إنها ممكنة بالمتقدمة وبالمتأخر. كل اللي في الأمر إن فيه ناس ما بنلقلهمش طرالو. أنت دلوقتي أنا معايا جزء أهو اللي هو بتاع من المستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة، والكتاب ده حقق في رسائل. أما تقرأ أنت في هوامش دي، وأبو عوانة ميت سنة 316، لسه ما وصلناش للأسانيد اللي بتقوله ده تهارت وضاعت، وهو فيها ناس ما بتلقلهمش طرق. فإن كان الحجة إن المتأخرين ما بنلقلهمش، تبدل المتقدمين. إحنا اشتغلنا رسائل كثيرة على كتاب الكنى للدولابي، والدولابي ميت سنة 200 وكام ولا 300، حد يموته يا أخوان؟ قال لك لا، ها؟ 310 خليها 300 حد. واللي ما كناش بنلاقي لهم تراجم مش شيوخه، لا، ناس عند التابعين فوق. فمسألة إنه بلاش بصحة عشان ناس ما بنلاقي لهمش، طب الكتاب ده 20 جزء أو فضلت خيركم قروا بيكملوه، ويقول لك هذا الراوي لم أقف عنه وهو شيخ أبو عوانة أو شيخ شيخ. فإذا المسألة، أو يقول لك وجدت له ترجمة ولم أجد فيه قولا بالجرح ولا بالتعديل، فيبقى مسألة عدم الوجود ما ينفعش التعليل بها لأنها لا تضطرد. لذلك فمسألة التصحيح اللي هي مذكورة هنا إن ينبغي أن تتغير بناء على الواقع اللي هو موجود، وبناء لما تحب توسع شوية يا مولانا تروح لأهل المغرب اللي هو صاحب الشاطبي. الشاطبي له إيه؟ الاعتصام وله الموافقة. في الاعتصام ده هو عشان يرد على الطاعنين على السنة وكده، وهو لما تشوف تاريخ وفاته تلاقيه يعني متأخر شوية عن ابن الصلاح. يقول ما فيش حاجة اسمه المحدثين بيذكروا، لأنه بيقول لك إن الأسانيد انقطعت بقاش فيها إلا البركة. طب إحنا نتبرك بناس مجاهيل؟ ده الناس بتتبرك بواحد لأنه معروف بالصلاح والتقوى، أما نلاقي اسم كده في السند يقول إيه الحياة تتبرك بده؟ والناس ماشي يقول لك آل البركة. يا أخي بركة تكون بشخص معروف، أما بشخص مجرد إنه موجود في الإسناد لبركة الإسناد، من قال هذا؟ يقول لك هو ابن الصلاح قال. طب ما هو ابن الصلاح قال وغير، يقول لك والله أصل ما قال لناش قبل ما يموت أنا هغير. فالشاطبي ده يقول ما فيش حد يقول إن المحدثين بيوردوا الرواة في الأسانيد إن لم يكن من أجل الجرح والتعديل ومعرفة درجة الحديث، وإما أن يكون عبسا. وكأن الكلمة بقى بتاعت المشرق صارت إلى المغرب، لأن ابن الصلاح معاه إجازات من بعض أهل المغرب أجازوه، فراح خبره لأهل المغرب. فكأن الشاطبي يرد على من تقل إليهم من أهل المغرب المشرق إن الأسانيد وقفت، قال ما فيش حد يقول على المحدثين كده، يبقى ده عبس. ما ذكروا الأسانيد إلا لمعرفة المقبول من المرجو. إن واحد يقرأ كلام الفارغ ده ويسرقه مني ويحطه في كتاب، لا، بس ما يرضاش ينسب لي، يعني يقول لك جاءني الوحي. تفضل اعمل الحاج. ثم انه لا انحصار لاخذ الزياده فيما سبق، بل تؤخذ اما منهم يعني مش لازم الكتب دي، هو ابن الصلاح ذكر دول ولا ايه؟ ولا ذكاء ولا استوعبش. فناس يقول لك لا، اللي ما ذكروش ابن الصلاح ما يدخلش، واللي ذكروا يدخل. ليه؟ لان كان زمان كده، انتم ما شفتوش الحكايه دي. كان بس لما نمسك حاجه كده خلاص نثبت بقى عليها 6 قرون، ما تتحركش، لان ما فيش اللي بيقلقلنا. واللي يوصل لحاجه يقعد على كرسي ده بقى، واوعى وسع. اتفضل يا مولانا. بل تؤخذ اما منه او من مصنف بفتح النون يخص بجمعه اي الصحيح. قال لك بقى كده ايه، يا اما واحد فرط كده يحكم بالصحه زي ما هو في ابو داود او في النسائي او في الترمذي مع الاكثار منه، او في الدارقطني كذلك مع الاكثار منه، او ان المصنف نفسه يكون مخصص للصحيح. عرفنا تخصيصه منين؟ قال من عنوانه. طيب هل مؤلفه هو الذي ذكر هذا العنوان؟ عشان يبقى قال لك والله منهم ناس زي ابن حبان كتب في المقدمة ان انا صحح الحديث بناء كذا كذا، فده خلاص اتكلم. ابن خزيمة، حد فيكم يبص على اي جزء منه ويشيل النظارة يلاقي ان هو يقول ايه؟ المختصر المسند الصحيح بنقل العدل عن العدل من غير قطع في الإسناد ولا جرح في الروى. فيبقى ده ايه؟ شقه كلام. طب الحاكم، هل الحاكم ده راجل امام بس يعوز واحد يطول باله عليه عشان يفهمه؟ فهو في المقدمة قال انها صحة، قلنا له ماشي، مشي شوية وبعدين قال يا جماعة حكاية التصحيح دي تعبتني، انا عايز اوسع شوية. الله، توسع شوية ازاي؟ انت هايل في الاول في المقدمة. قال والله اصل الاحاديث اللي هذكرها في الباب ده مثل كتاب الدعوات، قال يعني ما فيهاش احكام، فانا هخرج عن الشرط اللي كان ايه اللي في الاول. قلنا اصبر عليه يا واد، يمكن ايه في الدعوات ويرجع لعقله. قال لك لا، لما وصل لغايه معرفه الصحابه قال انا بقى هنا هوسع البرجه لغايه الواقدي نفسه. ودلوقتي طلع كتاب طبعا للمستدرك، وربنا يعني هدى الإخوة اللي هم اشتغلوها، وقلنا لهم اعملوا فهرس للرواة، فعملوا فعلا فهرس للرواة. لم أجد في الفهرس ده راويا كسر تخريج الحاكم له أكثر من الواقدي. والواقدي ما فيش اي واحد يقدر يصحح له الا ساعة ما نقف جنبه ونسنده قوي، يبقى بالمتابع. فطب انت يا شيخ يا حاكم، قال ما انا النكبة اللي هي اتوجدت ان انا عصري ولا، واصبح اللي جايين بعد اللي يعرف كلمتين يبقى امام فما يقراش. انا قلت لكم حطيت الكلام ده في المستدرك، ان واحد يكتب في مناهج المحدثين من المعاصرين ولا الاقطاب ولا الابدال، يا ان الحاكم غير ما حدش يقول، لكن موجود الكلام في المستدرك وهو ده فايدة قراءة الكتب. وما يكون انت معاك حاسب ان شاء الله تقرا عليه اللي تقراه، ما يجيبلكش الكلام ده، ما قريتش ما تعرف. يعني انت هات اي لابتوب دلوقتي واحد يكون من اللي هم بيعملوا الذكاء الصناعي للحاسب، ما يجيبلكش اين الموضع الذي غير فيه الحاكم شرطه. اما تكتب له كده يطلع لك النتيجه ما فيش، لان انت تغششه الاول، ما تغششوش ما يجيبش. فلذلك اللي خصص للصحه يجب ان يدرس ويبين انه شرطه ده حصل فيه قيود ولا ما حصلش. فابن خزيمة حط المسند الصحيح كذا كذا، لكن جوه يقول الأبواب ويلاقي باب هو عايز يقول الحكم الشرعي ده، فيقول باب وكذا إن صح الخبر. انت يا عم داخل من الأول وقايل، قال لا، ما هو إنما يؤخذ رأيي من مجموع كلامي. فالجماعة اللي بالحتة دول ما يلزمونيش، أنا غير وقت ما غير، وانت عايز العلم اتعب وراي، ما تتعبش ما يش فرقة معك. فلذلك إن التفاصيل غير الإجمال، فهو بالإجمال أو في الجملة شرط الصحة. إلا تحت إلا بقى دي تعوز تمسك أنت الأجزاء الموجودة من ابن خزيمة وتفصصها، لا يقول أنا أتوقف في صحة هذا الحديث لأن محمد بن إسحاق مدلس وأخاف أن لا يكون صرح بالتحديث. يجيب حديث عن ابن لهيعة ويجيب معاه واحد اسمه أظن جابر بن إسماعيل ويقول أنا لم أخرج هذا الحديث لأني لا أحتج بابن لهيعة إذا انفرد، ولكن لأن معه يعني في الموضع ده جابر بن إسماعيل. تروح لجابر ده تقول له يا عمي ده ابن حبان اعتمد عليه، تلاقي ما فيش حد من العلماء قالوا عليه شيء إلا كلمة ابن خزيمة دي، وقالوا لك هو مدام قال إن جابر هو عمدتي يبقى هو كده قوى جابر بحيث يكبر ضعف ابن لهيعة. لكن تفتح أنت الترجمة ما تلاقيش فيه إلا القول ده، لا ليس فيه أقوى الأخرى وهكذا. فالذين وحيل عليهم هنا ان هم صححوا او شرطوا الصحة هذا على الاجمال وليس على التفصيل، لان في التفصيل احاديث هم استثنوها، بل كلام الواقدي. طيب تفضل تفضل يا مولانا، خلاص تفضل. قرأت للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رسالة جمع فيها أقوال العلماء في أن سنن الدارقطني صنفها على الأحاديث المعلولة، فكيف نقول رواه الدارقطني في سننه وهي معلولة؟ أنا رواه الدارقطني وهي معلولة دي مش سؤال، الله. طب ما هي كثير رواه وهي معلولة، ما أحاديث اللي في الكامل لابن عدي كلها رواه وهي معلولة، فهو السؤال يعني مش مظبوط. فالأحاديث الموضوعة في ابن الجوزي مروية، فالرواية لا تقتضي الصحة. وأيضا كلام شيخنا الشيخ عبد الفتاح في سنن الدارقطني أنا لي يعني تعقيبات عنه، ووقت هو ما كتب كده احنا ما كناش نعرف نمسك سنن الدارقطني عادي، لكن لما اضطرينا نقرا سنن الدارقطني لقينا ان الكلام ده مش مستوى، فاحنا استفدنا منه ويمكن ان نضيف اليه من واقع الكتاب. وفي دلوقتي كتب اكثر من كتاب موجوده في رساله الدارقطني. تفضل يا شيخ. هل وجود الحديث في الكتب التي اشترطت الصحه كابن خزيمه وابن حبان يجوز ان يكون في مثل هذا صححه ابن حبان وابن خزيمه بمجرد وجوده في الكتابين، او لا بد من التنصيص منهما على كل حديث؟ طب كده السؤال ده يبقى صاحبه كان نايم. احنا قلنا ان الحكم اللي هو يعني على حديث مستقل ده ياتي في الكتب اللي هي مش مخصصه للصحيح، لكن اللي مخصصه كلها للصحيح فبيكتفى بعزوها الى الكتاب من غير تعقيب عليه، لأنه احنا دلوقتي بنتكلم هو على انهم شرطوا الصحة، ولكن اخرجوا في هذه الكتب ما ليس صحيحا وصرحوا بذلك، واعتبروا هم ان تصريحهم ده هو بمثابة التكملة للحكم العام. فاحنا لما جينا يعني نقرأ او قرأنا الكتب، لقينا الكتب كلها بتبني في باب المصطلح بالذات على الحكم العام، لكن لما نقرأ في كتب التخريج والحكم على الأحاديث وكده نجد إن هي بتخصص هذا الحكم. فلذلك إن إذا عزي الحديث إلى كتاب كابن حبان أو ابن خزيمة ولم يذكر أي تعقب، فيبقى ده دليل على أنه صحيح عند هذا الإمام. وهيجي نتكلم عن مسألة التصحيح اللي هي عند هؤلاء، هل هي مثل الصحيح العادي ولا تختلف عن كده، بناء على أن كتب المصطلح هي لم تنص على ذلك. خلاص يا باشا؟ جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. فلذلك دي يعني من ضمن الدلائل اللي احنا بنؤكد فيها ان كتب المصطلح لا تصور القواعد ولا التطبيقات كما هي في واقع الكتب، وإنما تعطي الطابع العام. فاحنا العذر أو العيب اللي حصل فينا إن بنعتبرها إن هي نهاية المطاف، وهي مش ليست كذلك. وإنه طبعا من الأشياء المعروفة أنه عند التقعيد يقرر الشيء العام ويمكن أن يسكت حتى عن التفصيل، اعتمادا على أن الذي يسمع هذه الأحكام العامة له اطلاع. فإحنا المشكلة أنه ما لناش اطلاع، فبنعتبر أنه هو الكتاب ده يعني المصطلح هو العمدة في هذا، فبتوصل لنا الفكرة ناقصة شوي. عملية النقص دي لها تأثير، لكن اللي هو له قراءة خاصة في الكتب بيقدر يستكمل ما لم تنص عليه كتب المصطلح. وأيضا هذا الكلام يدل على أن الاحتجاج على أن كتب المصطلح ضيقت الواسع والمتأخرين كذا، أنه ده مش صحيح، لأن الكتب دي ألفت لتدل على الفكرة العامة ولم تؤلف لاستيعاب الجزئيات. وأيضا اللي كتبوا كده أنا بعذرهم، لأنه كلهم من أحبابي ومن طلابي الذين يعني خرجوا وكونوا أنفسهم باطلاعاتهم، فتلاقي كل يوم الواحد منهم يتغير لأنه هو بيقرأ يعلم نفسه بعد ما خد الشهادات كلها، لأن علامات الاستفهام اللي في دماغه ما راحتش، فبيضطر يقرأ. لما يقرأ بقى يفضل فترة لغاية ما يعدل كده، وده مش ذنبه. أنت الوقت لو تكون مسؤول عن مناهج أي مرحلة دراسية ما تقدرش تستوعب كل ما يحتاجه الطالب في الساعات الدراسية، فبتضطر انك تدي افكار عامة، وهو بيعتبر الافكار العامة دي اول المطاف واخر، فالاشكال من هنا. فاحنا دلوقتي هيقرأ الشيخ سعيد، واحنا هنتكلم على مسألة التصحيح، وانه هو الكتب اللي هي يعرف منها الصحيح دي لكونها اشترطت الصحة، يعني ما معنى الصحة في هذه الكتب. تفضل يا شيخ. صار لأخذ الزيادة فيما سبق، بل تؤخذ إما منه أو من مصنف بفتح النون يخص بجمعه أي الصحيح. أيوة يخص بجمعه أي الصحيح. هل ما دام إنه كتب عليه صحيح يبقى كل اللي فيه صحيح؟ قال لك لا، الحكم بيبقى على الايه المجموع مش على الجميع. يقول الله طب ما تكتبه كده الحكم على المجموع يبقى على الجميع، قال لك ما بيحصلش كده، الصيغه اللي انت عايزها عشان تخش دماغك ما بيحصلش، الناس بتعمل كده، ولكن يطلقون قضايا عامة ويطلبون منك تحصيل التفصيل وحدك، فإذا لم تحصله فأنت يعني صاحب التقصير. تفضل يا شيخ. أي الصحيح بمقتضى ما عند مصنفه مما يشترك معه. ما عند مصنفه يعني أو مصنفه، يعني التصحيح أو الحكم بالصحة على حسب اجتهاد ونظر المؤلف مش على الجميع الآراء. لا، وإحنا الآن مشهور في تعبداتنا على أربع مذاهب، وهي أربع اجتهادات ويحصل الخلاف بينها، فلذلك لما نقول إنه تصحيح عند هذا يعني قد يخالفه غيره، وعلى القارئ اللي هو عايز يريد أن يدرس القضية يعني بتمكن يجعله لا يستشكل شيء أنه يبحث بقية الأبحاث حتى يعرف. وإحنا دلوقتي هنقول بعض الخطوط يعني العامة برضو اللي يسمح بها الدرس من باب التأكيد على أن ما يذكر في كتب المصطلح ليس للاستيعاب ولكن للإرشاد، ولذلك النووي سمى كتابه الإرشاد، وسمى كتابه الثاني التقريب، ما قالش الحاصر الذي لا يفوته شاردة ولا واردة. لا، تفضل يا أبو. ما عند مصنفه مما يشترك معهما اجتماعا وانفرادا في كثير، يشترك معهما أي مع الشيخين. وطبعا لما يجي المستخرجات هنقول ازاي يشترك. نحو صحيح ابي حاتم ابن حبان بكسر المهمله. ابو حاتم ابن حبان، ابن حبان معروف انه توفي سنه 354، وكان مفروض يقول ابن خزيمه الاول، لا ده مش تاريخي، لان ابن خزيمه شيخ ابن حبان، انما هو عشان بينظم الالفيه قد يقدم ما حقه التأخير وقد يؤخر ما حقه التقديم، فأنت تقراهم عنده وترجع تعمل لنفسك أنت ترتيب معين. وكنا احنا بنعتبر دي عيوب في كتب السفر، أما روح لكلية التربية لقيناهم بيقولوا كده، إن الطالب بعد المرحلة الإعدادية لابد أن يكون شريكا للأستاذ في العملية التعليمية، بمعنى انه الاستاذ يقول حته ويخلي طريقته في العرض تساعد التلميذ انه يكمل، وان الدراسات اللي درست خلايا المخ دي تقول لك اللي هو يكبر ما تقولوش الكلام كله، لانك كده بتقتل ملكات التفكير عنده، قل له حاجة وخليه هو يقدح مخه عشان يطلع حاجة تاني. كنا احنا فاهمين ان الجماعة دول يعني ناس ملهمش في التربية، طلع ان هما بيكتبوا تربويا دون ان نشعر نحن، ما فيش حاجة تقول للواحد كل حاجة، لانك كده بتقتل فيه ملكة الابتكار. فضل يا شيخ. بكسر المهملة ثم موحدة محمد التميم البست الشافعي الحافظ الفقيه القاضي الزكي أي الزاكي لنموه عند غير واحد من الأئمة الخطيب، فإنه قال كان ثقة ثبتا فاضلا فهما، وقال الحاكم كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال، واسم مصنفه التقاسيم والأنواع. وطبعا التقاسيم والأنواع ده بتوع الجغرافي عندهم حاجة اسمها أحسن التقاسيم، فلما جابوا الصحيح ده وخلوا واحد يفهرسه في معهد المخطوطات حطوا في الجغرافي، وهو راجل أستاذ كبير، لكن هو أستاذ كبير بس مش في شغلة الحديث. لكن طب هيعمل إيه؟ بتوع الحديث ما كانوش أصلا بيروحوا معهد المخطوطات، ما يروحوش لأنه محرم، يروحوا أي حتة تانية. مكتوب على قعر العلبة لمؤاخذة من كده إنه مأخوذ معهد المخطوطات، أخذه بالتبادل مع الشيخ أحمد شاكر بدلا من كتاب كده. فلو أرى هو قعر العلبة كان غير، لكن يرى القعر ليه؟ بس وموجود لحد الآن في فهرس معهد المخطوطات في قسم التاريخ، التاريخ والجغرافيا. تفضل يا مولانا. ونحو صحيح الإمام، لكن انت لو تروح تقول له ما انا معايا شهادة تحمل بعير وفارس لكم يقول لك لا انت مش مشهور، فتقول اشتهر ازاي؟ يقول لك اعمل اي حاجة غلسة يمكن تشتهر. تفضل يا شيخ. ونحو صحيح إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة بمعجمتين أولاهما مضمومة وبالصرف وتركه هنا. ده 311 متوفى، فهو شيخ ابن حبان. لو حد فيكم غلط وفتح صحيح ابن حبان يلاقي ان ابن حبان يقول اخبرني محمد ابن اسحاق، وسواعي يقول محمد ابن اسحاق ابن خزيبة. ولما تيجي تخرج كان زمان ما فيش بقى تخريج، فما يعرفش قال فين يداني. دلوقتي لما طلع صحيح ابن خزيمة وابن حبان أصبح اللي طبعوا الكتاب بيخرجوا اللي في صحيح ابن حبان من طريق ابن خزيمة يتلقي، والمفقود ينفرد به ابن حبان. وذلك الشيخ ابن الملقن يقول إيه؟ إنني في قرايتي، وده اللي كله بنمي فيكم حب القراية. القراية تخليك تقول حاجات ما هيش في الكتب بس تظبطك أنت. يقول كل صحيح ابن حبان دخل من طريق محمد ابن إسحاق ابن خزيمة فهو من صحيحه. معروف لحضراتكم أو ينبغي أن يكون معروفا أن صحيح ابن خزيمة مفقود منه ثلاث أرباع، ففي أحاديث يدخل فيها ابن حبان من طريقه ولاش موجودة في الشوال الموجودين الآن. فلذلك كان مفروض يتقال ابن خزيمة الأول، لكن ما فيش مشكلة. واسمه محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري الفقيه الشافعي شيخ ابن حبان القائل فيه ما رأيت على وجه القائل فيه ابن حبان اللي يقول أيوة ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاحة وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه غيره. ابن الذهبي بقى يقول كده ان لما نسمع الكلام ده نيأس، اللي هو بعبارتنا احنا جالنا احباط. الناس اللي السنن دي كانها بين عينيها، امال احنا فين اللي بين عينينا؟ يقول لك احنا نشوف اي حاجه من المعاصي اللي هي تطمس زياده عشان ايه نروح عن انفسنا، روح القلوب ساعه بعد ساعه. ما جاش الحديث ينطبق الا على دي. ولا شيء. واخر عنه مع تقدمه واخر عنه مع تقدمه لكون صحيحه عدم اكثرهم بخلاف صحيح ابن حبان فهو موجود بتمامه. موجود الكتاب الحمد لله، والان طبع طبعتين على شكله الاصلي. هو كان الاحسان ده الشيخ احمد شاكر لما طبع الجزء الاول سماه صحيح ابن حبان، وهو راجل محقق ويعرف. طب انت سميته ليه صحيح ابن حبان يا عم؟ ما هو ده مش صحيح، ده ترتيب الصحيح. الشيخ شعيب لما جاي يعمله تاني قال لك الشيخ احمد شاكر هيغلط، سميه انت رغر صحيح ابن حبان. لما جينا يا عم الشيخ ما ينفعش كده، الكتاب ما دام انتم حائين وكاتبين عليه ان ده ترتيب فغير بقى. الجزء الاول طلعوه باسم الصحيح ورجع لما قلنا له غير تاني. وأصبح دلوقتي الطبعة برضو الإحسان في تقريب صحيح المحبة، لأنه ترتب على الأبواب بدل ما هو مرتب على أنواع الحكم الشرعي. وطبعا التنويع اللي عمله ابن حبان في الصحيح لحد دلوقتي ما استوعبتوش كتب الأصول. كتب الأصول تقول لك أقسام الحكم الشرعي كام؟ خمسة. هو قسم برضو كتابه الخمسة وقال لك كل قسم من دول الصيغة اللي تفيده الأمر له 110 صيغة بالحصر كده. ما فيش حد بقى من الأصوليين لا قبليه ولا بعديه عملوا كده، يجيب 110 ويذكر لهم 120 حديث تدل على كل نوع من هذه 110، بحيث اما تقرا انت بقى في الصحيح نفسه تبص تلاقيه هو بيعرفك ان انت معذره يعني في شروح متون الحديث دي تعتبر امي بالنسبه له. يقول لك النواهي 110 صيغه، الأفعال النبوية 110 صيغة، والخمس أنواع حط لهم وحط أحاديث تدل عليه. لكن بقى مين اللي يقرأ عشان يعرف 110 دول جم إزاي؟ يقول لك بعدين أما تنعقد لنا الإمامة، ما هو بعد ما تنعقد الإمامة حدش بيسيبك، يقول لك معلش تبقى تفضل يا شيخ. وكالمستدرك على الصحيحين مما فاتهما للحاكم أبي عبد الله، الحاكم 405، محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحافظ الثقة على تساهل منه بإدخاله فيه، على تساهل منه فيه، نعم على تساهل منه فيه أو بإدخاله فيه، نعم. يعني فيه دي في موضع واحد، أنا هنا عندي محطوطة مرتين، لكن هي المفروض استقامت العبارة على تساهل منه، يا إما بإدخاله فيه يا إما على تساهل منه فيه بإدخاله عدة أحاديث موضوع. تعليل التساهل هنا بأنه في أحاديث موضوعة ما ينفعش، أما يكون إحنا ناس إيه واعيين، لأن الذي يصحح الموضوع مخطئ مش متساهل، فتساهل الجماعة دول كلهم الثلاثة متساهلين، لكن تساهلهم ليس في تصحيح الموضوع، تصحيح الموضوع خطأ. لأن لما نقول الحديث تساهل في كونه كذا وهو موضوع، فإن الموضوع مفازة تنقطع دينا مكذوب. فلذلك المفروض إن اللي بيقروا الكتب دي وعارفين المراتب، ما أنت بتبص تلاقي لا مؤاخذة يعني سلسلة الجهل متسلسلة. فالتساهل مش بأنه حط أحاديث موضوعة، لا هو أخطأ في وضع الحديث الموضوع، إنما هو تساهل فين؟ في أنه سمى الحسن صحيحا بس، ده اللي تساهل، لأن احنا ما زلنا في دائرة الحجية. أما تقول تساهله لأنه وضع أحاديث موضوعة ما يصلحش التعليل بهذا. فلذلك الثلاثة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم هما يطلقان اسم الصحيح على الحديث الحسن عند غيرهما. عند غيرهما ممن يرى القسمة ثلاثية، انه صحيح وحسن وضعيف وموضوع، طبعا الموضوع لوحده، والذي اللي بيدخل الضعيف في الموضوع برضه لو جينا لحده هنقول ما ينفعش بلائم انه يدخل كتب المصطلح تدخله، هو مفروض يطلع عشان مخاخنا احنا تظبط، لانه يعني طول ما احنا بنقول الموضوع قسم من الضعيف ما تظبطش. فلذلك القسمة الثلاثية خلينا نقول يبقى الموضوع خارج عنها، وأصحاب القسمة الثلاثية يفرقون بين الحسن وبين إيه؟ وبين الصحيح. طب إحنا نعرف إزاي إن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم أخرج الحسن وأدخلاه في الصحيح؟ إما بحسب الشرط وإما بالحكم التفصيلي من الحاكم، كل شيء أقول لك صحيح على شك صحيح صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال لأن الشيخ الذهبي رحمة الله عليه في الموقظة بيقول إن من أعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومحمد بن إسحاق بن يسار عن سليمان التيمي، ولا حددش الصحابة. فأنا سألت شيخنا الشيخ عبد الفتاح رحمة الله عليه إنه لأنه هو الأول واحد حقق الموقظة، إنه طب ليه ما حددش الذهبي الصحابي زي ما حدد في الأولانيين؟ قال دي لعلها إشارة إلى أنه يسر الحكم ده على أي صحابي يروي الحديث من طريق هذين الرجلين، لأن أصلا التحسين مبني على ابن إسحاق، لأن المذكور بعده وهو سليمان التيمي صحيح ثقة، فالتحسين سببه ابن إسحاق. لو أنت بقى حضرة جناب عظمة فخامته تمسك اللي هو فهرس المستدرك ده، كل الكتب دي الثلاثة الحمد لله أصبح لها الآن فهارس رواة. صحيح ابن خزيمة طبع طبعة لها فهارس رواة، وصحيح ابن حبان طبع طبعة في الإحسان لها فهارس الرواة، يعني الراوي الفلاني ابن حبان أخرج له كذا حديث، وتفتح الرقم تلاقي الحديث إلا الأخطاء اللي هي لا يسلم منها بشر. المستدرك نفس الشيء. فإذا قرأت هذا الفارس تجد أن الجماعة دول اللي ذكروا أن هم أعلى مراتب الحسن قد أخرج كل من هؤلاء الثلاثة أحاديثهم في صحيحه. وفي مواضع يبقى لهم ما يجبرهم فيبقى صحيح لغيره، وإما أن يكون بمفرده فيبقى حسن لغيره. والكلام ده إن هو الصحيح عند الثلاثة دول يدخل فيه الحسن، ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في النكت وفي تخريجاته حيث يقول الحديث إسناده حسن وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، أو حسن وقد أخرجه ابن حبان، ثم يقول ولا يضره ذلك لأن ابن خزيمة وابن حبان ممن لا يفرق أو ممن يدخل الصحيح الحسن في الصحيح. يقول طب ما يجيبها هنا، يقول لك لا مش هيجيبها هنا، طب هيجيبها هنا ليه؟ عشان ما حدش يتعب يلاقي بين الدفتين دول كل اللي عايز، يقول لك لا هو قال دول مسرسبين كده، عايز انت تلمهم عشان مخك يظبط تقرا، ما تقراش خلاص العلم في الكتب وانت تتكل على الله. يقول لك طب ادوس على الحاسب، ما يجيب لكش الحاسب كده، لازم حاسبك انت. وان من الناس ناسا يساقون الى الجنه بالايه؟ ها؟ بالسلاسل، يعني غصب عليك تدخل الجنه وانت مش عايز. ايه الشيطان مش عايز يجيب لك 100 حجة عشان ما تقراش وانت تطوع بس تلعن، يقول لك ماشي لعني ماشي، اهم شيء انك على اثر ولا ييأس. ما يهربش هو اليأس. احنا نيأس من تكة واحدة، هو ما يأس الى ان تقوم الساعة. تفضل يا مولانا. فاذا لما تقرأ دول اهو كتابه، هل هو قال ان هم يخرجوا الحسن وانه كده؟ ابدا، قفل الدكان وهيسيبها ويتكل على الله. فلذلك التصحيح في الثلاثة دول فيه الصحيح اللي تلاقي السند اللي عندهم هو السند اللي عند البخاري هو اللي عند مسلم، زي حديث استقبال القبلة، استدبار القبلة بالبول والغائط. قول عبد الله بن عمر رأيت ايه؟ رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة على حاجته، مستدبر القبلة مستقبل الشام. ده تلقاه عند ابن خزيمة بنفس الطريق، وتلقاه عند ابن حبان بنفس الطريق. فيبقى هو ده اللي اتفق ابن خزيمة واتفق ابن حبان مع البخاري ومسلم على التصحيح، هو ده بقى اللي يبقى اسمه صحيح عنده لأنه اتفقت عليه أعلى شروط الصحة. لكن تجيب محمد بن عمرو تلاقي بالكوب اللي هو حسب ما شفت أنا الفهاري، تلاقي تجيب بهز بن حكيم تلاقي أكثر من أخرج لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده الحاكم، يمكن ما فيش في ابن حبان بهز بن حكيم أو في ابن خزيمة حسب الفارس اللي شفته، لكن في أبوه حكيم. فبهذه الفهارس ومراجعة مروياتها في الكتاب يظهر لنا أن الثلاثة يدخلون الحسن في الصحيح، وأن أنت إذا أخذت بقول الجمهور تقول هذا الحديث إسناده حسن وصححه ابن خزيمة، أو تقول أخرجه ابن حبان في صحيحه وإسناده حسن. الثلاثة دول يا أخوان إذا صححوا للراوي حديثا بدون متابع ولا شاهد، ولو ما لقيناش فيه جرح ولا تعديل، ولقينا ابن حجر يقول عليه مقبول، نقول له يا عمي ده فيه تعديل فعلي مقبول، دي احنا هنغيرها لصدوق. يقول ليه انتوا بتلعبوا في كتابي ليه؟ يقول له احنا ما لقيناش كتابك مكانه، لكن انت قلت في الكتب الثانيه في كتبك انت ان من اخرج له ابن خزيمه في صحيحه فهو ثقه عنده، ومن اخرج له ابن حبان في صحيحه بدون متابع ولا شاهد فهو ثقه عنده، ومن اخرج له الضياء المقدسي ابو 643 فهو ثقه عنده. بناء على ما ذكرناه في اول الدرس ان معنى تصحيح الامام للحديث انه يقول هذه شهاده مني اني وجدت شروط الصحه موجوده في هذا الحديث، ومقتضى وجوده ان يكون رواتها ايه؟ ثقات. تقول طب ما انت ليه بتقول ثقات بقى، ما تقول صدوقين. قال ان كثير من الكتب تطلق التوثيق في مقام الصدوق وانت تميز حسب القرينه، واما تيجي تكتب ترجمه واحد يقول لك وثقه ابن معين مثلا، وتروح تلاقي ابن معين قال انه لا باس به، وهو لما اتكلموا الكلام قالوا ان لا باس به عند ابن معين في مرتبه الثقه وليست ثقه. فلذلك لما يقول ثقة عنده يعني محتجا به عنده. وهذا الأمر يفيدنا كثيرا في تغيير الحكم على رواه مكتوب في كتب الرجال أنهم مجاهيل أو أنهم مقبولين أو أن خريطتهم ما فيهاش حاجة. لكن شرط أن يكون التصحيح للراوي بمفرده، وهو ما جاب في الإسناد ابن لهيعة ومعاه جابر ابن إسماعيل وقال أنا صححت عشانهم، يبقى ابن حبان ابن لهيعة مش ثقة عنده، هو ما قالش عليه حسب ما شفت أنا إلا في أول مرة يذكر في حديث 146، قال ابن لهيعة مش من شرطي ولكن معاه جابر ابن إسماعيل، ومعنى كده إن هو يذكر الحسن لغيره ولذاته مش حتى الحسن لذاته بس، لا الحسن لغيره ولذاته. وكل هذه التفاصيل تدخل أولا في عملية التعديل الفعلي، إنك أنت مش كل اللي تلقاله في ابن خزيمة تروح مديله صدوق، ولا أيضا ابن حبان ولا الحاكم، ولا أيضا كل اللي فيه إنك أنت تنزع عنه هذه الصفة، وإنما لابد لك أن تعرف بالتخريج إنه هو له متابع على هذا الحديث أو له شاهد أو ملوش لا متابع ولا شاهد. ولذلك الشيخ ابن دقيق العيد يقول ليس هناك فرقا بين أن يقول الإمام الترمذي عن حديث لراوي انفرد به وأن يقول إن هذا الراوي ثقة، فيعتبر إن دول بمثابة واحدة، لكن في تفاوت بين التعديل الفعلي والتعديل القولي، إن القولي أقوى لكنه زي اللي يجيب 80% يجيب 85 ياخد جيد جدا برضه، اللي يجيب 89 ياخد جيد جدا، واللي يجيب 80 بس ياخد جيد جدا برضه، لكن التفاوت في العشرة دول اللي هم إيه أو في الكسر ده اللي هو بينهم نفس الشيء، فيكون له درجة. فلذلك يجب أنه ينتبه لتخريج العالم في هذه الكتب الثلاثة، فضلا بقى عن أنه في أحاديث في الكتب الثلاثة ما بنلقاش انطبق عليها لا شروط الصحة المعتادة ولا شروط الحسن اللي قلنا عليها، فدي بقى تبقى ايه من النادر او من القليل او من الشيء اللي هو الحكم على المجموع ليس على الجميع. فلما يقول بقى الثلاثة دول على الحسن انه صحيح هو ده التساهل، اما انه يطلع بقى حديث موضوع ما يقالش تساهل، يقال انه اخطأ في هذا، وكلنا عرضة يعني للخطأ. ده بالنسبة لهذه الكتب إن هي مصدر للصحة ويؤخذ منها الصحيح مع الضوابط التي ذكرناها، ألا يكون مما نبه هو بنفسه عليه إنه ما يدخلش في الشر، وده موجود في الكتاب، ألا يكون أخرج له بمراعاة المتابع أو الشاهد، وده يبقى تصحيح بمجموع الطرق، ويعرف كل حديث بالما أو كده بالموضع الذي وجد. في بقى شيء ان كل اللي صححوا الكتب الثلاثة دي ما عدا المستدرك بيضعفوا احاديث باحكامهم هم العامة، اما تفحصها انت تلاقي ان تضعيفها ما هواش صحيح، ما هواش في موضعه. فمثلا أحكام كثيرة للشيخ شعيب في صحيح ابن حبان بالتضعيف، لما تطبق انت على الراوي اللي هو ضعف الحديث من أجله لأنه مجهول وتطبق عليه التعديل الفعلي يطلع الرجل ده صدوق، هو يقول لك لا روى عنه ابن حبان ولم يذكر فيه شيئا، ويروح مضعف الحديث. فلذلك الأحكام اللي من المحققين يجب مراجعتها، أو إنك أنت ما عندكش أهلية انسبها لهم، ما تتقمص أنت شخصيتهم عشان ما تحملش وزرها، قول والله محقق الكتاب عمل كذا بس واطلع من باب الجمال. الأحكام اللي في صحيح ابن حبان بالذات فهامشه يجب مراجعتها، وأن إعمال التعديل الفعلي بمراعاة التخريج ممكن أن يغير أحكام الشيخ شوية. وهو كذلك يرى مثلا أن الإمام العجلي توثيقه لا يعتد به فيروح مضعف الحديث. فلذلك الأحكام اللي هي في الهوامش دي أنت مسؤول عنها، ما تقدرش أنك تعدلها يبقى انسبها لصاحبها. تفضل يا مولانا. حمله على تصحيحها إما التعصب لما رمي به من التشيع أو وإما غيره فضلا عن الكلام ده على الحاكم. كلام ده على إيه؟ على الحاكم. طبعا الناس اللي بترجم له كلها بتبرأوا من التشيع، لكن هو مجرد التماس سبب للأحكام هنا. وتلاقي انت أحاديث لما تقرأ فيها تلاقي ان مش كلها ينطبق عليها كده، ولكن هو لأنه هو حد صحح مثلا حديث مدينة العلم علي، انا مدينة العلم علي باب، فيقول لك هو ده من تشيع. طب ما هو فيه ظواهر كثيرة ايضا بتدل على انه مش متشيع، لكن هذا الحديث لما وجد وصححه راحوا عاملين له مذهب على اساس. بل يقال ان السبب في ذلك انه صدق. بل يقال ايوه، يعني ان هناك سببا ليس مبناه على المذهب ولكن على الحاله التي كان عليها الحاكم وقت تاليف الكتاب. بل يقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره. كده ما حدش فيك يعرف كده إلا الكبر، طول ما هو بسم الله ما شاء الله يعني بطارياته ماشية ما يعرفش إنه هو إزاي الإنسان يضعف. لكن لما يوصل لواحد يا حالاتي كده تلاقي بطاريته تسحب يعني بسهولة جدا، ويبقى عايز يعمل الحاجة ولا يقدرش يعملها أو يقوم عليها، ولا قدرش ينسحب لأن هم عايزين يكملوا الكتاب. فلذلك يعني أثر كبر سنه على أنه هو يبحث بحث أكثر من هذا ويجود الحكم. وقلت لكم أنا أنه في المستدرك في مواضع قال أنا مش هلتزم الشرط اللي عملته بعد كده، هجيب أحاديث الواقدي، لأن أنا في بيان الصحبة، وبيان الصحبة سواعي ما بقالوش مستند إلا الواقدي لأنه كتب المغازي، والناس اللي حضرت مغازي الرسول بتثبت بها الصحبة. يا عم ده الواقدي ناس مكدباه، قال لا أنا ما شوفش إنه كذاب، لأن مش كل الوصف في كتب التراجم بأنه كذاب يبقى كذاب حقيقة، ولذلك الوصف بالكذب يمكن أن يرد كما يرد أي جرح تاني، بس يرد بالقواعد العلمية التي تجعله لا يقدح، كما رد الحافظ ابن حجر وصف عكرمة مولى ابن عباس بأنه كذاب، وأنه ابن عبد الله سالم بن عمر قال له لا تكذب علي كما كذب كما كذب على ابن عباس. فالحافظ ابن حجر راد الكلمة دي في الهدي، وهو من التراجم اللي لو قريتها تعرف ان مش كل ما تلاقي واحد موصوف بالكذب تقول بس خلاص انا مسكت. فيه ناس ممن يعني يوصفوا بالكذب دفع الكذب عنهم بحسب قواعد المحدثين يعني يمكن ان يدفع. قد حصلت له غفلة وتغير أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه، ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدا بالنسبة لباقيه، فإنه وجد عنده إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. ده بقى حكاية الخبرة بالمخطوطات اللي خلت الحاكم ده كلام الحافظ ابن حجر، يعني السخاوي جايبه من شيخه. ده يدل لك انك انت ما تبقى عندك خبرة بعض المخطوطات ممكن تغير عندك بعض الاشياء او تستفيد بها لاثبات قضية او كده، يعني ليست علما لا فائدة منه. وقول ابي سعيد الماليني انه طالع الماليني دوت يعني معاصر للحاكم 412 وفاته، والاقران دايما حكمهم على بعض ما يبقاش منصف، يعني يبقى فيه شيء ما من الايه الغب. وقول ابي سعيد الماليني انه طالعه بتمامه، هو هنا بيقول لك ابو سعد، وانا شفت ابو سعد في كتب الترابي ماشي، هو لانه هو اسمه الشيخ سعد فقال لك انا هيبقى اسمي زي اسمه لازم يعمل ايه تكه كده في الوسط. ماشي يا شيخ سعيد. وقول ابي سعد الماليني انه طالعه بتمامه فلم يرى فيه حديثا على شرطهما غير مرضي. ايوه طبعا ده يعتبر ده هو فيه احاديث كما هي في مسلم سهو من الامام الحاكم، فحتى لو ما كانش من اللي هو صححه يبقى الحديث ده يصدق عليه انه ما صححه مسلم، لكن هكذا يكون حكم الاقران. نعم هو معروف عند اهل العلم بالتساهل في التصحيح والمشاهده تدل عليه. خلي بالك احسن حاجه بقى التساهل في التصحيح دي، لكن في وضع الموضوع في كتب الصحيح لا، هذا خطا. ولذلك قال ابن الصلاح ما حاصله من فرد الحاكم به اي بتصحيحه ليخرج ما شاركه غيره في تصحيحه، زي حديث اللي احنا قلناه دوت، الحديث اللي هو ذكرها هي نفسها في الصحيح او هي فعلا بسند الصحيح. وكذا ما خرجه فقط غير مصحح له. ايوه هو عنده احاديث ما بيحكمش عليها، اللي بيذكره في الشواهد لا يحكم عليه، يسكت عليه. فبرضو أنا بشوف صاحب نسب الراية ينقل سكوت الحاكم. فالحافظ العراقي كتب إن إزاي الشافعي يقول لا ينسب إلى ساكت قول وإنت هنا بتنسب إليه السكوت، قال دي من الصور المستثناة من عموم مقولة الشافعي هذه، إنه قد ينسب إلى ساكت قولا استثناء من هذه القاعدة. الشيخ محمد جاب لي كتاب اسمه السكوت، المسائل التي اعتبر فيها السكوت قولا كالبكر. إخواننا العزاب البكر إذنها إيه؟ أن تسكت، فهذه السكوت هو يعتبر قول. فلذلك انه ما قلت الشافعي ليست تشمل جميع، وانما هي للتعميم ويمكن التخصيص منها بالقرائن. وكذا ما خرجه فقط غير مصحح له. ده موجود موجود ليس قليلا. الشواهد هو لا يلتزم بالحكم عليه، وأيضا هو يسمي المتابع شاهد والشاهد متابع خلال الكتاب كله. وكذلك من يخرج له البخاري أو مسلم في المتابعات هو يقول لك احتج به، ولا يقصد أنه هو احتج به بمفرده، لا احتج به في الشواهد. وفي بعض المواضع يصرح كده يقول هذا على شرط مسلم احتج به في الشواهد، يقول لك طب ما قالش في كل موضع ليه، يقول لك ما هي المشكلة كده ان هو كان فاهم ان انت هتقرا الكتاب كله ما فيش حاجة هتطاع، انت مش عايز، طب يعمل هو ايه؟ هيطلع الراجل من الرفع يتحايل عليك؟ هو قال في موضع او اتنين مكتوب انت ما قريتش، يعمل هو ايه؟ على حين انه في كتابه المدخل الى الصحيح يفرق بين من اخرج له الشيخين متابعه ومن اخرج له احتجاجا، وهو هو الحاكم. فلذلك انت عليك انك انت ايه تمسح الحاجات دي كلها يقوم تظبط معاك، لما ما تظبطش يقوم تلاقيك دايما ايه تصطدم كثيرا. ليه؟ لان ما فيش محصول، لكن ما في محصول تضبط الأمور. تفضل يا مولانا. احنا هنقفل يعني الحد المبحث اللي هو جاي ده هنقفل. فذاك حسن ما لم يرد، ما لم يرد للقدح فيه بظهور علة أي لإمام تقتضي الرد. هنا ابن الصلاح له عبارتين في في, في في في في كتابه اللي هو معرفة علوم الحديث. في بعض النسخ إن اللي ما لقيناش فيه حكم فهو حسن، وفي بعض النسخ فهو حسن إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو حسن. وده فرق بين الاثنين، فالأولانية حسن للجميع، والثاني إن لم يكن صحيح فهو حسن. وعلى أي النسختين فتعقبه العلماء بأنه بناء على واقع الكتاب ينبغي أن يقال يحكم على الحديث بما يظهر البحث عنه، اللي يطلع صحيح صحيح، واللي يطلع حسن حسن، ويطلع ضعيف ضعيف، واللي يطلع موضوع موضوع، وده أفضل. تفضل يا مولانا. هذا ما مشى عليه النووي والبدر بن جماعة في اختصارهما ابن الصلاح. أيوة. والموجود في نسخه إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن المحتج به. أيوة، دي النسخة، النسخة اللي هي الايه اللي وجدت وهي المطابقة. والنسخة الأولانية إنه حسن دي بعدما شرط في الكتب وقفوا على النسخة الثانية. وظاهره عدم الحصر في أحدها، وأنه جعل ما لم يكن مردودا من أحاديثه دائرا بين الصحة والحسن احتياطا، وحينئذ فلا يتحكم بغير دليل. نعم، جر سده باب التصحيح إلى عدم، فلم يتحكم يعني ابن الصلاح لم يتحكم بغير دليل. نعم، جر سده باب التصحيح إلى عدم تمييز أحدهما من الآخر لاشتراكهما كما صرح به في الحجية. خلاص، دي بقى تعوز يعني توسع شوية، نتوقف هنا علشان خاطر إيه اللي كان فيه أسئلة، وإحنا هننقل العلامة هنا. قول بقى يا عم الشيخ سعيد. وبلاش حد يسألني بقى في السكة ارحموني، لأن أنا ببقى ماشي مش قادر أنطق، وكل واحد شايل الحمل ويقول لك شيله دلوقتي، ما بقدرش أركز معاه، فاعفوني الله يعافيكم، اللي شايل بلوى يشيلها ويتكل على الله. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين لا بأس به وليس به بأس؟ من حيث الدرجة لا، إنما في الدلالة التقديم والتأخير له أثر، لكن كدرجة ما فيش مشاكل. هذا يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى: ما صحة زيادة لفظ النهار في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ لا لا، دي ما دي احنا كتبناها دي في العلل، والعلل ما يتقالش فيها. والشيخ محمد قاعد الراجل، واما قلت انت النهار قامت معاه على طول. هو السؤال في العلل وارد وكل شيء، لكن مشكلته انه لا يتضح الا بالتخريج، فسامحونا إذا ما قدرناش نجاوب، لكن الرجوع إلى المصادر هيثبت دي، ويجيب الطرق، إن بعض الطرق اللي هي الراجحة ما فيش فيها والنهار، والطرق السليمة كلها هي اللي فيها صلاة الليل فقط وكده. هذا السبب يقول: وإذا أخذنا بالتوثيق الفعلي للحديث أخرج لحديث أخرجه ابن حبان، ثم ذهبنا فحكمنا على هذا الحديث بالحسن، ألا يكون للمسألة دور؟ يعني إيه دور؟ الدور المنطقي يعني. لا، ما جاش دور، لأنه مش فيهاش توقف الشيء على نفسه. ده هو حطه هنا بناء على إنه بحثه وأثبت إنه هو كده. فاحنا اللي هو دور لو نقول الحديث ده صحيح لأنه صحيح، لا، إن الراجل ده ابن حبان هو عندما صحح له أثبت أنه بعد نظره فيه يرى أنه صدوق. هو الرجل تكلم في المقدمة وقال: لعلمكم أنا مش هطوع المتقدمين اللي قبلي على طول الخط، لا، أنا ربما حديث أو راوي ضعفه بعض الأئمة الذين قبلي، فأنا يترجح لدي على مقتضى ديني فأخالفه. يعني هو كتب هذا في المقدمة. تفضل. وهذا يقول: الحديث الذي رواه الواقدي في المغازي بسنده بسند صحيح ولا متابع. صلاة الجنازة بسنده. صلاة الجنازة. طيب ماشي. أين الصلاة يا أخوان؟ صلاة الجنازة. لا عادي، روح يتفضل. هي إذا قام بها البعض سقطت عن اللي يريد أن يصلي الجنازة يتفضل، عشان خاطر ما نبقى السبب في حرمانه من الأجر. إحنا في أجر وهو في أجر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. كان ما يشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كما تعلمون أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات على من حضر الموت المستميت: التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، التكبيرة الثانية النصف الأخير من التشهد، التكبيرة الثالثة الدعاء للمتوفى والبارج ويرجى الإخلاص، في التكبيرة الرابعة الدعاء لأحوال أموات وأموات المسلمين، والتكبير سرا. تفضل يا شيخ. هذا يقول الحديث الذي رواه. خفوا بقى عشان صلاة الجنازة، هنجيب لكم ميتين منين يا اخوان؟ الله اكبر. اتفضل. الحديث الذي رواه الواقدي في المغازي بسنده صحيح ولا متابع له، فهل تنزل درجاته الى الضعف لوجوده في مغازيه؟ كذلك الأمر الحديث الذي رواه ابن إسحاق في السيرة. لا، ابن إسحاق في السيرة هو ما في الحسن. لكن الواقدي يبقى بمفرده. طبعا في كلام طويل خلاصته أن الواقدي في الأحكام والأحاديث ضعيف، ولكنه مثلا لما يقول فلان مات سنة كذا أو كده بيحتجه، فيبقى الحديث ممكن يبقى ضعيف. بس هذا يقول: إذا نقل الذهبي عن الراوي توثيق البعض له وقدح آخر وذلك في الميزان، ثم اكتفى في الكاشف بذكر من وثقه فقط، فهل يعد هذا ترجيحا؟ يعد في الكاشف، يعتبر أنه هو يرى ترجيح هذا، لكن أيضا ترجيحاته هو قد يخالفها نفسه، بناء على أنه الراجل كان يكسر القراءة فيظهر له أقوال، حتى احيانا يقول مجهول وبعدين يقول ثقه. الله اكبر. فاللي هو ارى شويه مع الذهبي او مع الحافظ ابن حجر يجد التغيير ده، ان هم بيغيروا. ليه؟ لانهم كانوا بيقروا، وكل ما تيجي معاهم احيانا. احيانا اللي يقرا منكم تعجيل المنفعه يلاقي الحافظ ابن حجر يقول: لم اقف عليه ثم وجد، فاسلاء الترجمه والذهب سمسم. فلذلك يعني احكام هؤلاء الائمه ان هم بتتغير معهم بحسب ما وصل اليه علمهم او تجدد علمهم اليه. فانت ما تاخدش من كتاب مثلا هو رجحه في الكاشف، ممكن لما تقرا مثلا الديوان او تقرا السير تجده يغير، لانه وقف على اقوال اخرى خلته يغير الكف وهكذا. ولذلك احنا بنقول اللي بيشتغلوا في الرسائل بالذات ما يكتفوش في المختلف فيهم بمرجع او اثنين او ثلاثه، لانه في حالات كثيره لا تتحقق الفائده من بعض المراجع. مثلا سهيل بن ابي صالح كله يقول لك البخاري ضعفه، البخاري لما روى عنه في الادب المفرد وصفه بالحفظ، فدي ما تلاقيش بتوع كتب التراجم جابوها لانهم ما يذكروش الاسناء. وكتير بقى بلاوي زي كده تفيد انك ما تقتصرش على مرجع او مرجعين وتقول ان انا جبت حكم يعني ايه منضبط يطمئن اليه. وهذا يقول: ما الكتاب الذي يجعله الطالب أصلا له إذا كان قد حفظ ألفيات السيوطي، مع العلم أن ألفيته غير المخدومة بالشروح على شروح المعاصرين؟ لا، إزاي عملها الرجل صاحب منهج ذوي النظر ده؟ وده ما أظنش أنه معاصر. الترمسي ده مش معاصر. مش معاصر يا مولانا. لا احنا بنقول الطرمسي مش معاصر. وهذا يقول قال احمد بن حنبل لم يكن به بأس تركته من اجل ابن اكثم دخل له في شيء. ما معنى هذه الجمله؟ هذه كلمه لم يكن به بأس يعني ان فيه قدحا لا يجعله غير محتج به، وان هذا القدح ممكن فقط ان ينزله من الثقه التام الى الذي لا بأس به. وابن عدي احيانا يقول ان هذا الراوي بعد ما يجيب له يقول هذا الرجل يخطئ خطأ من لا بأس به، فيفيد ان لا بأس به له اخطاء لكن لم تنزله عن دائره الحجيه وانما انزلته عن تمام الثقه. وابن القطان الفاسي يقول من لا بأس به فحديثه لا بأس به. تفضل يا شيخ. وهذا يقول قال الدارقطني ثقة لكنه اللي يديك حاجة بعد كده ما تاخدهاش بقى عن الشيخ عشان كده البطاطس هتخش. قال الدارقطني ثقة لكنه يخطئ ويصر ولا يرجع، كيف يقول ثقة وهو يصر ولا يرجع؟ دي اللي خلتني اني كتبت التركيب، ان في الفاظ تركيبية استعملها ابن ابي حاتم نفسه واستعملها ابوه واستعملها القدامة، وما جابنا حبان ابن ابي حاتم يحط المراتب ما رضيش يدخلها، ما قالش طب الثقة عرفناه والصدوق، طب اللي صدوق ثقة ما قالش عليه حاجة. ليه؟ لان ده يتحدد اللفظ المناسب لحاله بالقراء متغير، فما يقدرش يديله حكم نهائي وان كان قد استعمله. فادراك القرائن ده هو اللي يساعد على انك انت لما يلاقي مثلا احيانا كمان هو ما جابش الاخ ده في الفاظ يقول ثقه صدوق ضعيف جدا في نفس واحد، فانت تقول طب ازاي ده انتوا كده يقول لك ده موضوع تاني طلع على المراتب ان ده تعددت احواله وان هو خبره فوجده هكذا. فنروح جايبين له بقى القرائن، هل كل الناس حطت له كده ولا ناس خنصرت جدا دي؟ اما اللي الاكثرون على جدا دي فيبقى حكايه ضعيف لها نصيب. نقول طب هل له احاديث اخطا فيها تؤيد الضعف؟ افرض بقى حصل كده، احنا بنقول اهو نغني على ليلى، هم يطلقون التوثيق بمعنى الصدق والجلالة وليس بمعنى العدالة والضبط التامين. فالتوثيق له إطلاقان، إطلاق الأصل فيه إنه عدالة وضبط تامين، وإطلاق فرعي وهو أن يكون بمعنى الصدق فقط دون تعرض للضبط. والمسألة دي مقررها الترمذي، أبو الموضوع كله في نظري حسب اطلاعي هو الترمذي في العلل اللي في آخر الجامع. يقول لك محمد بن عمرو بن علقمة وثقه بعضهم لصدقه وجلالته، إنه راجل له مكان، وضعفه بعضهم لسوء حفظه، فهو من هذه الصفة حسن. ده تصريح الترمذي في المكان. تقرا انت بقى الخطيب البغدادي، خطيب البغدادي ما سنه امتى يا مولانا؟ 400 تلاقيه لما يلاقي واحد ووصف بالتوثيق ودخل فيه تجريح يقول لك وتوثيقه لصدقه وجلالته. فما تيجي قرينة ممكن تغير الثقة عن الوصف الأصلي وهو العدالة وتمام الضبط إلى أنه يبقى صدوق بس، ويبقى صدوق ومخطئ، يبقى عدالته في الدين بس. ولذلك مالك لما سألوه فلان ده ثقة؟ قال لا، لا ليس ثقة ولا في دينه. فهي لما الدلالات تيجي من أنك تقرأ الخيبة دي لمؤاخذة يعني وتركزها يقوم تلاقي لها كلها محامل، بس ايه اللي حاجب المحامل عن الناس؟ قلة القراية. يقول لك الله، طب احنا جايين هنا بنقول انت هتدوبهم كله بيشربهم ونروح. قال لك ده كنا نطفحه يا عم، كانت حد غلب، ده احنا القراية هي اللي وصلتنا للخيبة دي اللي بنقولها، لانها مش في الكتب. انا كتبت التركيب ده عشان كده، ان التركيب ده مبني على هذه القرائن، وان القرائن دي يجب ان يبحث عنها في المراجع، وهي موجودة. اما تقراها تبقى زي سمك الزينة اللي في البيوت، ما تقراهاش خلاص انسى. وهذا يقول: ثقة ان شاء الله، هل ان شاء الله تنزله عن درجة الثقة؟ يعني ايه، وكمان يقول صدوق ان شاء الله، ويقول صحيح ان شاء الله. اذا لم نجد في الراوي كلاما للجرح والتعديل الا ان ابن حبان زاده في ثقاته، فكيف يكون الحكم على الراوي؟ انت ارجع الى كتاب الحسيني، كتاب اللي ذكره الامام احمد، ذكره في رجال مسند احمد الاكمال. هتلاقي ده الجواب موجود. وهذا يقول: ماذا ترون فضيلتكم في الانشغال بتحصيل الاسانيد من المشايخ والسفر اليهم من اجل تحصيل الاجادات والاسناد؟ هل هذا اولى ام تحصيل علم المصطلح والدراسه والتخريج وفن الحديث عموما؟ وجزاكم الله خيرا. لا، السؤال ما فيش حكم مطلق. انت راجل درست مثلا قدر من العلم لا باس به، لا مانع ان تحصل الاسانيد حتى لا يكون علمك منقطع. لكن إذا كان أنت ما درستش حاجة خالص وتبدأ بالأسانيد، فأنت تبدأ من غير الطريق السليم. فالأسانيد مطلوبة لكن ليست هي الغرض الأساسي، وإنما اللي يطلبها يكون له جوانب أخرى. آخر سؤال: ما أفضل تحقيقات كتاب الأجوبة الحديثية لابن سيد الناس؟ هو ما اتحققش الا مره واحده اللي انا اعرفه، والباقي صوروه بس. هو اتحقق مره واحده، وهو بس ما فيش غيرها، بس ناس صورتها، صوروا الجزء الثاني مره والجزء الاول. دلوقتي احنا سلمنا، اتقوني بقى لوجه الله وتفضلوا، ما حدش يمشي معايا عشان انا متعب شويه. عفوني شويه من الاسئله، قعدت معاكم.